محمد نبينا بنور هدينا، محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلف صفاته، من صلى صلاته وتحلف صفاته، يا بخت اللي بظله ماشي يشفع له ما ماتوا، محمد نبينا بنوره هدينا، محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، إن صلى صلاته وتحلف صفاته، يا بخت اللي بظله ماشي اشفع له مماته. طول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. طول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. علمني الإمامة، حسسني الأمان وتعلقت بيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. علمني الإمامة، حسسني الأمان وتعلقت بيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي شوفك بالمنام يا رسول الله، أبكي على كتفك وأنا يا حبيب الله، نفسي شوفك بالمنام يا رسول الله، أبكي على كتفك وأنا يا حبيب الله، ونول شرف لؤيا صحبتك وخطي بصفوف أمتك واتحمى بي. محمد نبينا بنوره هدينا، محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي بظله ماشي يشفع له مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمؤمنين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام بالحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي مماتي أدعي صلي وراها. محمد نبينا بنوره هدينا، محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي بظله ماشي اشفع له مماته. يا نسيب الأسحى طيب العرار، وهدي أحلى الأخضر رغبة طيب العرار، وهدي أحيي بها المضنى بالغادات الحسناء وأحيي بها المضنى بالغادات الحسناء وأحيي المشوق الظامي المولع الجنى وطف بتلك الكعبة من حول المقام واشرب من زمزم شربة تبرئ السقام وطف بتلك الكعبة من حول المقام واشرب من زمزم شربة تبرئ السقام واللي الصفا منا قد وصفه عنا واللي الصفا منا قد وصفه عنا فالحسن لي ختامي في رضاك فقد احزن هذا العزم مع العشاق وسلك طريق القوم إلى الخلاق دارت بما جلابها من الشموس صهباء أنس منها محيا النفوس دارت بما جلابها من الشموس صهباء أنس منها محيا النفوس يا عالما بالسر أنت جليسي يا عالما بالسر أنت أنيسي يا حاضرا بالذكر أنت جليسي دارت بما جلابها من الشموس صهباء أنس منها محيا النفوس دارت بما جلابها من الشموس صهباء أنس منها محيا النفوس سبحان من تفضل على العباد بالمصطفى المؤجل عالي الأديان دارت بما جلابها من الشموس صهباء أنس منها محيا النفوس دارت بما جلابها من الشموس صهباء أنس منها محيا النفوس الله الله الله الله الله الله الله الله وترى القوم سكارى وهم ليسوا بسكارى وترى القوم سكارى وهم ليسوا بسكارى لكن المحبوب أرخى عليهم الستارى لو ترى يا صاحي لما كأسه حياه مدارى لتركتها الأهل طرا واتخذت حال دارا لو ترى يا صاحي لما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كم صمو حيا المدارا الله الله الله الله الله الله لتركت الأهل طرا واتخذت الحال دارا الله الله لتركت الأهل طرا واتخذت الحال دارا يا حادي الركبان متى وصلت الباب رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. أرواحنا راحت الله وفي اللي قرتاحت الله. أرواحنا راحت الله وفي اللي قرتاحت الله. شمس الحما لاحت فضاءت الأكوان. يا حادي الركبان متى وصلت الآن؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت الآن؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا ساكني راما الله النار ضراما الله. يا ساكني راما الله النار ضراما الله. والروح صواما لكم عاني الأكوان. يا حادي الركبان متى وصلت الباب؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. في حيكم سرنا الله شوقا وقطرنا الله. في حيكم سرنا شوقا وقطرنا الله. وفي الهوى حرنا وذو الهوى حيران. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. لحيكم صرنا الله شوقا وقطرنا الله. لحيكم سرنا شوقا وقطرنا الله. وبالهوى حرنا وذو الهوى حيران. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا ساكني راما النار ضراما. يا ساكني راما النار ضراما. والروح صواما لكم عن الأكوان. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان؟ رحونا كالعيس وبشير الولهان. الله الله الله أهل الله هم الكرام. الله الله وهم المعالي وهم المعالي. والحب سيدي أمين. الله الله والحب سيدي أحمد. الله الله قطب الزمان قطب الزمان. اشرب شرب أهل الصفا. الله الله دار العجائب دار العجائب. مع رجال المعرفة. الله الله والوقت طايب والوقت طايب. لقد أنا شيء عجيب. الله الله لمن رآني لمن رآني. لقد أنا شيء عجيب. الله الله لمن رآني لمن رآني. أنا المحب والحبيب. الله الله أنا المحب والحبيب. الله الله وما ثم ثاني ما ثم ثاني. كالماء يسري نفيدا. الله الله في أصلي لا غصا في أصلي لا غصا. كالماء يسري نفيدا. الله الله في أصلي لا غصا يسقى بماء وحيد الله الله يسقى بماء وحيد الله الله والزهر ألوان والزهر ألوان قالوا هل تقبل شرطانا الله الله والشرط غالي والشرط غالي اصبر على مر الزمان الله الله اصبر على مر الزمان الله الله طول الليالي إن جبرتم كسر قلبي الله الله أهل الزمام أهل الزمام وصلتم يا حبايب الله الله شأن الكرام شأن الكرام اشرب شرب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب معرج للمعرفة الله الله والوقت طائب والوقت طائب سيدي يا شيخ رجب الله الله مكللا بالآداب مكللا بالآداب زرني وأنلني الطلب الله الله زرني وأنلني الطلب الله الله واسعوا في المسكين واسعوا في المسكين اشرب شرب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طائب والوقت طائب وانا أملي في هاش وش علي مني الله الله وأنا مالي في هاش وش علي مني الله الله أطلاق من رزقي لش والخالق يرزقني الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله تدخل الجامع الله الله الو لأهل الله لا تدخل الجامع الله الله إلا بصلاة وسكون إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله وأنا مالي في هاش وش علي مني الله الله وأنا مالي في هاش وش علي مني الله الله أقلق من رزقي علاش أقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الجلال يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله الله وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الجلال قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله الله قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله الله وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الجاه الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الجلال. سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود علينا. سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود علينا. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. يا حياتي وأنت في ذاتي، الله الله حاضر لا تغيب. يا حياتي وأنت في ذاتي، الله الله حاضر لا تغيب. أنت أسكرتني على سكري، الله الله باللذيذ الشراب، ثم خاطبتني كما تدري، الله الله ففهمت الخطاب، ثم شاهدت وجهك الله الله عند رفع الحجاب، ثم صيرتني رقي ذاتي، الله الله كنت أنت الرقي. ادخلي الحضر شاهدي معنا، الله الله كي تنال الأمل، كي تراني بين الدينان عاكف، الله الله شخصا للعيان، وسقاني سقي المدام دوري، الله الله قبل دوري الزمن، تدري بالله من كان سقينا. القريب مجيب يا حياتي، وأنت في ذاتي، الله الله حاضر لا تغيب. اسمي ذكري له في القلب والحاشا، عساك بذكري له تبلغ ما تشاء. تأنس بذكري له في القلب والحاشا، والحاشا عساك بذكري له تبلغ ما تشاء. يقول إله العرش جل جلاله، يقول إله العرش جل جلاله، لعبد نشاه في العبادة فانتشى، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي بالحشا. تقلبك الأملاك في البطن حكمة، وأسبلت سترا هو بينكم غشا. تآنس بذكر الله في القلب والحشا، والحشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء. الزم الباب إن عشقت الجمال، الزم الباب إن عشقت الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال واهجر النوم واهجر النوم إن أردت الوصال إلزم الباب إن عشقت الجمال واهجر النوم واهجر النوم إن أردت الوصال وجعل الروح يا روحي يا روحي وجعل الروح منك أول نقد لحبيب لحبيب لحبيب أنواره تتلالى قيل لي مذ خلعت في عذاري خلعت فيه عذاري قد شربت المدامى صرفا حلالا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سقاك المدام قلت حبيب صلي عليه لم تشاهد من سقاك المدام قلت حبيب لم تشاهد له العيون مثالا هو أزكى الأنام خلقا وخلقا وكمالا كل عم يصلي الحبيب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا صلوا على الرسول وليد الزهر الباتون صلوا صلوا على الرسول وليد الزهر البتول يا حبيب الله يا محمد أمر الطاعة على الرؤوس يا حبيب الله يا محمد أمر الطاعة على الرؤوس صلوا صلوا على قطاع الروح ذكرك بلسم غذى الروح يا روحي ويا بعد الروح يلي حبك نبض الروح عشق غيرك مش معقول يلي حبك نبض الروح عشق غيرك مش معقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا صلوا على الرسول وليد الزهر الباتون صلوا صلوا على الرسول وليد الزهر الباتون يا حبيب الله يا محمد أمرك طاعة ذكرك بلسم غذى الروح يا روحي ويا بعد الروح يلي حبك نبض الروح عشق غيرك مش معقول ذكرك بلسم غذى الروح يا روحي ويا بعد الروح يلي حبك نبض الروح عشق غيرك مش معقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا صلوا على الرسول وليد الزهر الباتون صلوا صلوا على الرسول وليد الزهر الباتون رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي رقت عيناي شوقا ولشيخي ذرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولشيخي ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيب فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي بجوار الغادي محمد صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تشف بعد الفجر بعد العصر